تعزية جواك النهاردة تزيح حزنك. يا نور في طريقي محبوبي وصديقي، ده نور في طريقي محبوبي وصديقي، ده مسيج حواليا، ده مسيج حواليا، ده مسيج حواليا، ده مسيج حواليا، ومعايا في ضيقي وحيو يسوع اللي جمعنا وبنينا. تستاهل بدني لك وعطيك جميل.